أسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من المرحومين ممن دخلوا في الخير وتمتعوا بالخير وأنقذوا بالرحمة ونالوا الفضل من الله العلي العظيم. ذلك أن الله جمع للمسلمين مما ذكرت آنفا من الخير والرحمة والفضل ما لم يجتمع لغيرهم من الأمم، وهو قول الله جل وعلا الذي نحن عليه الآن واقفون من سورة البقرة: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذه مفاتيح أو مفاتح إن شئت ثلاثة، هي أبواب لفهم القرآن العظيم وفهم النعمة التي أنعم الله بها على المسلمين: الخير والرحمة والفضل. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالمسلمون إذا نالوا الخير من دون العالمين من الله جل وعلا، والله يختص اختصاص، اختص هذه الأمة بالرحمة، والله يختص برحمته من يشاء. فنالوا الرحمة من دون سائر العالمين، والله يختص، فقد اختص الأمة بالرحمة. والله ذو الفضل العظيم، أي أن كل ذلك من الخير والرحمة إنما هو فضل من الله. ولكل هذه الاصطلاحات الثلاثة معنى خاص يدرك من خلاله وجوه من وجوه النعمة التي أنعم الله بها على المسلمين بتنزيل هذا القرآن العظيم. والله جلت قدرته كما هو واضح من سياق الآيات السابقات والتاليات بعد، ينبه المؤمنين والمسلمين أجمعين إلى أنهم يعانون من حسد الأمم الأخرى حسدا من عند أنفسهم كما سبق بيانه قبل. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالكفار عموما، وجاء التفصيل، سواء كانوا من أهل الكتاب يهودا كانوا أو نصارى أو من غيرهم، واجمع غيرهم كلمة المشركين من عباد الأوثان والمجوس وغير أولئك، وهؤلاء جميعا ممن لم ينزل فيهم كتاب. كل أولئك وهؤلاء أي من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب ممن شملهم مصطلح الكفر. حينما يدركون سر قوة المسلمين يحسدونهم، ويضعف المسلمون في فترات في التاريخ لما ينالهم من العطب في تدينهم ومن اللين والضعف في علاقتهم بالله. ويود الكفار من هؤلاء وأولئك سواء من الذين أوتوا الكتاب أو من المشركين لو قضوا بتاتا على الإسلام والمسلمين، ويحاولون فعلا، وكانت محاولات في التاريخ كثيرة عبر الحروب الصليبية وقبلها في زمان رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام، حيث حاولت يهود أن تقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، مرة برمي الصخراتية ومرة بتسميم بلحم الكتف وغير ذلك كثير كما هو معروف السيرة النبوية. ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن والمحاولة لم تنقطع، وما أحسبها تنقطع، لأن الله نص عليها في القرآن الكريم، فتبقى الآيات صادقة على الزمان كله والتاريخ كله. كلما استطاع الكفار أو حصل لهم طمع في أن يقضوا على المسلمين حاول، لكنهم قطعاً يفشلون. والغريب أن المسلمين في لحظات في التاريخ يكونوا نقاب قوس أو أدنى من الهلاك، يعني مقومات الوجود ديال المسلمين كتكون ضعيفة جدا، بحيث أنه زعما بالمنطق النظري ساهل تقضي على هذه المسلمين لأنهم لا شيء، غثاء كغثاء السيل. فتحاول يهود أو يحاول الذين كفروا من أهل الكتاب عموما أو المشركين عبر حروبهم التاريخية، بدءا بالحروب الصليبية والاستعمار والإبادة الجماعية والإبادة الثقافية كما يحصل اليوم عبر ما يسمونه بالعولمة، ولكن تبوء كل محاولاتهم بالفشل الذريع في نهاية المطاف، يحصدون الصفر أين القوة في المسلمين؟ لا، ما عندهم قوة. والشيء العجيب في فترات من التاريخ كهذه الفترة، لا قوة مادية ولا قوة معنوية، ما هو مش يحتاج المسلمين يحمروا الوجه، الله العافية. فلذلك لا قوة مادية ولا قوة معنوية، ولكن الشيء الوحيد الذي سبب لهؤلاء المسلمين البقاء على ضعفهم وقلة حيلتهم وضعف علاقتهم بربهم، أنهم ما يزالون يحتفظون بكتاب الله جل وعلا تلاوة وحفظا وتحفيظا وعناية على ما فيهم من ضعف وهنات كما ذكرت. القوة إذن في هذا القرآن، وهذه البركة القليلة من التعامل مع كتاب الله رغم ما يصحبها من ضعف والابتداع والمشاكل، مع ذلك فيها ما فيها من السر وفيها ما فيها من البركة. ومشهور جدا كلام هذاك البرلماني البريطاني، أحد اللوردات البريطانيين بداية الاستعمار أو ما قبل مراحل الاستعمار تقريبا، يعني مع بداية الاستعمار في الحقيقة العالم الإسلامي، حيث نادى مجلس العموم البريطاني، مشهورة الرواية، يعني اتجاه هذا الأمر هذا في أوائل القرن العشرين الماضي، أنه لا سبيل إلى القضاء على هؤلاء المسلمين إلا بالقضاء على هذا، وأخرج لهم مصحفا في البرلمان البريطاني. وقيل إن أحدهم انقض عليه فمزقه، فقال ما هكذا أردت، يعني تمزيق ورقات لا يؤثر شيئا، وإنما أردت تمزيقه من قلوب المسلمين. الخير الذي فضل الله به هذه الأمة، والسر الذي مكن الله به لهذه الأمة، إنما هو القرآن. ولولاه لضاعت منذ التاريخ القديم، لكل مشي القرآن الكريم لكانت هذه الأمة قد انتهت منذ زمان. ومشي غير في دينا ثقفتها بصفة عامة، والإنسان يلاحظ سبحان الله العظيم بعض الأشياء البسيطة، يجد فعلا بأن الله قد متع هذه الأمة برحمة منقطعة النظير. الأمة الوحيدة اللي بقي كتقرأ، قادرة على القدرة باش تقرأ، الثقافة ديالها ديال 15 قرن وزيادة تقدر تقرأ، نتحدى أي دولة في العالم وأي لغة وأي لغة أنها تستطع تقرأ ذاتها لمدة 10 قرون، 10 قرون فقط، ما كيناش لا اللغة الإسبانية ولا الفرنسية ولا الإنجليزية ولا أي لغة من لغة العالم، لا يستطيع الواحد منهم الآن أن يقرأ تراثه قبل بضعة قرون، كيش لا وجود. اللغة الأم عندهم هي اللغة اللاتينية، هي أم هذه اللغة اللي تولدوا اللغة الأوروبية، يعني هي مجهولة إلا عند طائفة قليلة من المتخصصين اللي درسوا فقه اللغة القديم وتخصوا هذه اللغة، ولا أحد يعرف لغة الأصل التي انطلقت منها جميع اللغات الأوروبية وتفرقت بهم لهجاتهم، إن هذه اللغة كانت عبارة عن لهجة الأول، تفرقت بهم لهجاتهم شتى سبلا مختلفة، بل يعني الخبراء باللغات المعاصرة أن يشهدوا على حسب اختصاصات هذا وهذاك وهذاك أن اللغات الآن فرنسية إنجليزية إسبانية هذه الحديثة الآن تتطور بشكل مشتت، حيث أنه يعني في الأدب الإنجليزي مالي الأدب الإنجليزي ما كيعرفوش لا إنجليز ديال دابا يقرأوا شكسبير ديال القرن الماضي لا يستطيعون قراءته، الآن أبسط طالب الآن في اللغة العربية يدوز سنتين ديال التكوين في العربية كيقرأ شعر امرئ القيس 150 سنة قبل الإسلام، قبل الإسلام كيف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقراة لم يعفر اسمها إلى آخر الأبيات، وفيها ما فيها من لغات ما تزال مستعملة، حتى بعض الكلمات ديالها حتى في العامية حتى في الدرجة ديالنا دابا، كلمات من الأدب الجاهلي القديم موجودة الآن في الدرجة ديالنا الآن. السر الوحيد الذي أبقى العربية خالدة أن الله جل وعلا أنزل بها كتابه الكريم القرآن، ولولا ذات لما كان شيء، لكل ما شيء القرآن الكريم لكل عربية ضاعت من بكري من القرن الأول الثاني الهجري مش آدف فضت، ومعروف من قواعد اللسانيين المحدثين الناس اللي درسوا اللغات المعاصرة الآن، يعني درسوا اللغة بصفة عامة باعتبار ظاهرة اجتماعية كيسموا الناس ديال اللسانية تخصص اللسانية، عندهم واحد القاعدة أنه إذا دخلت لغة في لغة، يعني واحد الشعب اندمج مع واحد الشعب واللغات ديالهم مختلفين، أن أصحاب اللغة الأكثر استعمالا كيقضيوا على اللغة الأقل استعمالا، يعني من حيث الكثرة. إلى جات واحد دولة مثلا فيها 10 مليون وشركت أو استعمرتها دولة فيها، أو وقع العكس، استعمرتها أو هي استعمرت الأخرى، ما كيهمش، كيهم أنه يعني شكون الكتاب، واحدة فيها 10 مليون وواحدة فيها 60 مليون، هادو كيتكلموا لغة وهادو كيتكلموا لغة أخرى، مالين 60 مليون غادي يقضيوا على اللغة الأخرى. استعمال، الاستعمال سيد اللغة، استعمال هو اللي كيحكم بقاء اللغات أو بالموت ديالها. ومن الأشياء العجيبة في التاريخ أن هذه القاعدة خسرت مرة واحدة، هذه قاعدة عندهم واحد مرة خسرت مع المسلمين، ما نجحتش، ونجح عندهم جميع المجتمعات اللي طبقوا عليها إلا واحد مرة مع المسلمين، وذلك حينما فتح المسلمون فارس، إيران قديمة، وكانت فارس آنئذ هي كل بلاد ما وراء النهرين، يعني أفغانستان وإيران داكشي كل شيء كان كيتسمى فارس، ويتكلم لغة واحدة هي اللغة الفارسية القديمة. شحال كانوا المسلمين ديك الساعة؟ 10,000، العرب يعني، كنحكي على العرب قلال، يعني بالنسبة للأمم التي دخلت الإسلام وخاصة الفرس كانوا قلة، يعني المسلمين كانوا الأقلية. كان المفروض، المفروض أن اللغة العربية تموت ويولى العرب يتكلموا باللغة الفارسية، أو على الأقل اللغة العربية تدخل فيها الفارسية لواحد درجة كبيرة جدا، بحيث تفقدها بنيتها الاشتقاقية والصرفية. والذي حصل هو العكس، ماتت الفارسية وعاشت العربية، لأن الذين حملوا لواء العربية شكون هما؟ الفرس. الفرس هما الأولين، مشاو يقعدوا يوضعوا القواعد العربية على رأسهم سيبوي وضع النحو، أو إذا بغيت تقول المؤسس الحقيقي للنحو، هذه اللغة ديال المؤرخين، المؤسس الحقيقي لعلم النحو سيبوي ما هو إلا فارسي. فالذين حملوا لواء الدين من العلوم الشرعية واللغة العربية إنما في زمانهم ذاك الفرس، في لوزبادي صاحب البحر المحيط، القاموس المحيط فارسي. المحدثون كما تعلمون كلهم تقريبا إلا قليلا قليلا من بلاد فارس، من البخاري، المسلم، النيسابوري، الترمذي، كلهم، النسائي، كلهم مش عرب. فتعلموا العربية وأتقنوا قواعدها ولسانها وكتبوا بها ولم يكتبوا بلغتهم، وعلموها لأبنائهم، لأن هذا اللسان هو العربية، فيه شيء سر اسمه القرآن الكريم. ولذلك فعلا الأمم الأخرى حسدت أمة المسلمين، أن عندهم واحد السر خلهم مجموعين، وإلى الآن واحد الكذبة تلقوها بعض المثقفين المعاصرين وعلى رأسهم اللسانيين يقولوا بأنه اللهجات العربية هي لغات، خطأ وكذب وافتراء وضد في الحقيقة، وإنما ذلك تمني، هذا واحد تمني كيتمناه الكفار وكيتمناه ذوك العباقرة الرهوط الكبار ديال اللسانيين ديال الغرب، يتمنون لو أن هذه اللهجات العربية هي لغات فعلا، وليس كذلك، إنما هي فروع عن اللغة العربية الأصل. أما اللي عندهم لغات فعلا ماشي لغة واحدة، هما إنجليزيتهم نيت إنجليزيات، هذا إذا تسمحنا، وإلا راه يمكن نتكلموا على ما هو أدق من ذلك، وهم شتى الصبليونية الإنجليزية البرتقيزية العجب العجاب من لغة واحدة في الأصل، فما صار أحد يفهم منهم أحدا. الآن الآن وهذا دابا الواقع اللي كيتكلم ماشي أنا ولا أنتوما، يعني واحد كيتسلط الإداء ديال فلسطين ولا ديال سوريا ولا ديال العربية السعودية اللي عجبك من الدول العربية، واحد شوية وانت تولي تفهم اش كيتقال، يعني يجيبوا فلاح أمي عمره ما قرا، فلاح أمي يتكلم من الإذاعة المصرية أو التلفزيون المصري ولا التلفزيون السوري كنفهموا اش كيقول، فلاح ديالنا أمي كيفهم فلاح أمي ديالهم اش كيتقال، عمره ما قرا هذيك اللغة اللي اسمها لغة أخرى، قراها ما قراش. فإذا مستحيل عقلا وعادة أن شي واحد يتعلم واحد اللغة في 5 دقائق، إذا كتكلم واحد اللغة اللي أنت كتفهمها اللي هي العربية والسلام، إنما هي لغة في اللغة. هذا الشيء اللي وقع دابا الأمة العربية الإسلامية أنها تتكلم بلغات في لغة واحدة اللي هي العربية، تماما كالظرف الذي نزل فيه القرآن في التاريخ. الوقت اللي نزل فيه القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام راه كانوا العرب، لا هما حتى هما كانوا كيتكلموا بلهجة واحدة، لا كانوا يتكلمون بلهجات، كانوا اليمن عندهم لهجة وقريش عندهم لهجة والعرب ديال المدينة عندهم لهجة وهذيل عندها لهجة وبنو وأسلم عندها لهجة وقبيلة غفار عندها لهجة، ولكن كيتفهموا كاملين بيناتهم، لأن رغم أنها لهجات مختلفة إلا أنها كتجمعهم حاجة واحدة سميتها العربية. وباش نزيد نقرب أكثر وأكثر بحال دابا المغرب، واش الصيغة باش كيتكلم المراكشي هي الصيغة ديال العربية اللي نفسها اللي كيتكلم بها الطنجاوي؟ مختلفين، ولكن هذا كيفهم هذاك، والمراكشي ما عرفش يتكلم بالطنجاويه، والطنجاوي ما عرفش يتكلم بالمراكشيه، يعني ما عرفش يدير نفس مخارج الاصوات ونفس الاصطلاحات ونفس التعابير، ولكن مع ذلك نتفهموا لانه درجه واحده اللي هي المغربيه، الدارجه المغربيه. فهكذا وقع للهجات العربيه اليوم، لان القاموس ديالها 99% واحد، زعما الكلمات المستعمله، انما بعض مخارج الحروف تعوجت هنا بشكل وتعوجت هنا بشكل آخر، لأن تأثرت بالاحتكاكات باللغات التي كانت قبله في هذا البلد أو ذاك لا أقل ولا أكثر، وتأثروا بالاستعمار تأثرا قليلا على حسب استعمال بعض الكلمات الأجنبية. مرة هذو يتكلموا بشي كلمة عندهم تركية عند المصريين، عندنا احنا شي كلمة فرنساوية مدخلين هذه الدارجة ديالنا، وهكذا، وذلك قليل وليس بكثير، وإلا ما كان يحصل التفاهم بتاتا. فإذا هذا القرآن ماشي يجمع غير العربية الفصحى، يجمع التدريجة، التدريجة يجمع، ما خلاهاش تشتت بزاف، لأنه لو تشتت بزاف فعلا أتولي لغات حقيقية، تولي يعني الدارجة المغربية مختلفة اختلاف كلي الدارجة الجزائرية أو التونسية أو الليبية أو المصرية أو السعودية. ما تفهمنا والو لما سمع السعودي تكلم، ما تفهم منه والو بتاتا. وهذا لم يحصل، لأن القرآن أدى دور جمع العرب وجمع المسلمين على أصلين، كي تشتفح تيعيو وكيبقوا وتد واحد كي تكلموا به كاملين، لأنه كي قراوه كاملين، هو القرآن الكريم. الكل يحفظ كتاب الله لأبنائه ويتداوله ويستعمله في عباداته اليومية. ماشي خير كبير هذا فعلا؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله إنه لخير، خير، هذا الخير العظيم العميم. أنا أعطيت فيه مثال بسيط، وإلا فعمقه أعمق من أن يحيط به الخيال. المسلم هو الإنسان الوحيد في الأرض الآن اللي عنده رؤية واضحة للكون. لما تبغي تشوف أبعاد الخير فين وصل، وهلي أنا أعطيت أمور ديال اللغات لأنها أمر محسوس، وإلا في المسلم مرتبط بالله عز وجل من خلال كتابه العظيم القرآن الكريم، وعقيدته تعطيه تصورا، هو يعني دماغه كيتصور، عنده واحد الصورة واضحة عن الكون. هذا التصور الواضح عن الكون لا يملكه أحد من غير المسلمين. السماوات الأبعاد ديالها، الفضاءات، ما قرنا لا فيزياء نووية ولا فلك ولا، ولكن من كتاب الله عندك صورة واضحة، واضحة أوضح ما يكون البيان للكون الفسيح العظيم الذي خلق الله جل وعلا بالنصوص اللي عندنا في كتاب الله عز وجل. ثم عندك صورة واضحة عن الغيب الماضي، تاريخ اللي خلق الله تعالى فيه الكون، تاريخ الكون، تاريخ الجيولوجي والبيولوجي ديال الكون عند العوام ديالنا، مش عند المتخصصين، عند العوام. ثم تاريخ البشرية وتاريخ الأديان من عهد آدم وقصة الخلق منذ سجود الملائكة إلى صراع الناس بين الحق والباطل اليوم. يعني الغيب الماضي عندك منه الكثير مما صرح الله به في القرآن الكريم صريحا، فعندك تصور واضح، ما عندك شيء ضباب في مخك. هذا الضباب اللي عايشين فيه اليهود وعايشين فيه النصارى، تاريخنا تاريخ واضح يقيني، ما فيه شيء ميلين دير الشك والتردد، واضح. واحد الكتاب كتبه واحد العالم أوروبي حول التاريخ الميلادي، هذا اللي أرخوا به النصارى دابا، اللي رحنا نأرخوا به ب 2004 الآن، ودار دراسات أثبتت أن القساوسة في عهد قسطنطين الذي تنصر، قسطنطين اللي هو أول ملك ديال الروم دخل النصرانية، باش أوروبا دخل النصرانية حوالي تقريبا شي 4 قرون من بعد الميلاد ديال سيدنا عيسى. هؤلاء القساوسة كانوا في خلاف شديد بينهم وبين غيرهم من القساوسة، ولذلك يقول الباحث هذا التاريخ ديال 2004 اش معناتو راه يقولوا لينا دابا؟ قال لك 2004 هذه باش تزال سيدنا عيسى، كيقول هو كذوب ما صحيحش، ما عندهمش يقين بانهم فعلا 2004، يعني 2000 سنة وأربع سنين ما عندهمش هذا اليقين، وإنما هو تخمين. قال بالحرف تقريبا قرأت هذا الكلام، فأدخل القساوسة النصارى في تاريخ مظلم، تاريخ ديال الظلام، ما عندهم تاريخ. المسلمون عندهم داك الشيء بالنقطة والفاصلة، تاريخ ديالهم، تاريخ الدين ديالنا مضبوط ولا زيادة ولا نقصان. أيامه أشهره لياليه أحواله جميعا، كيف تقلب من عهد رسول الله إلى زمن الناس هذا، بل وعندنا من التاريخ الذي قبله الشيء الكثير اليقيني، مش الظني، اليقيني مما أرخ الله له في كتابه الكريم القرآن العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. المسلم رؤيته للكون واضحة، للغيب الماضي واضحة، للمستقبل رؤيته واضحة، مستقبل ديال البشرية الرؤية عند المؤمن واضحة، بالسنن أن اللي خدم هكذا يطلع هكذا واللي خدم هكذا يطلع هكذا، يعني المستقبل الأرضي والمستقبل ما بعد الدنيا وما بعد فناء العالم الذي هو اليوم الآخر. لا أحد في العالم من غير المسلمين يملك رؤية واضحة عن الغيب الآتي ليوم القيامة، ما عدا ما جاء به الله في القرآن العظيم. والقرآن هو الكتاب الوحيد، هو الوثيقة الوحيدة في الأرض التي تحدثت منذ مئات السنين، ما يقرب يعني أكثر من 1400 سنة، 1400 سنة وزيادة، تحدثت عن الكون. ومغامرة بنادم اللي زعما بغى يخدم عقلو أنه يجي واحد ويتكلم عن الكون من الذرة، يعني أدق نقطة في الكون، إلى المجرة كما يقولون، إلى أضخم كائن وهي المجموعات النجومية الكبيرة الممتدة السريحة في الفضاءات والسدم، يتحدث حديث علمي ودقيق وبالتفاصيل، حتى البنادم فكر شمو حول مراحل التخلق من الدقيقة الأولى لتخصيب النطفة في الرحم إلى أن يولد بشرا سويا. يعني 1400 قرن يتقال هذا الكلام وما تجي فيه حتى غلطة علمية، لا يكون هذا كلام بشر، مستحيل مستحيل. واخا يكون هذا بنادم كاع عالم، نجيبو عالم الان من علماء العصر، غادي يتكلم في مجال التخصص ديالو، ما عندوش قدره شموليه يجيب لك كلام فلكي، كلام جيولوجي، كلام بيولوجي، كلام حول علوم شتى، وما يغلط حتى وحده، ما موجودش هذا. بل الان الشيء العجيب ان الشموليات انتهت، سمعت الشموليات انتهت، ملي كتلقى واحد يعني اختصاص ديالو في علم الحياه البيولوجيه في العلم الاخر اش كتلقاه؟ امي، كتلقاه امي. هذا الشيء الغريب، يعني من قبل كتلقى المشارك، لان كانت العلوم ضيقه وبنادم يعني كيقدر يسيطر على واحد العدد ديال العلوم، كتلقاه رياضي وفيزيائي وفقيه وشاعر، مخلط فيه كل شيء، لان ما كاينش هذا الشيء. الا لقيتو رياضي تكلم معاه بالعربيه الفصحى، امي مسدود مفضي، بنادم ضعف، لانه العلوم تضخمت عليه والقدره الاستيعابيه ديال بنادم محدوده، محدوده القدرة الاستيعابية ديال بنادم محدودة، ما هو شيء عنده يعني عقل غير بشري، ما هو إلا عقل بشري انتهى. والعمر ديالو هو العمر ديالو معروف، معدل متوسط ديال العمر البشرية. لذلك إذن القرآن إعجاز، زعما اللي حيد الأهواء، حيد يعني ديك العواطف الوثنية أو الصهيونية أو الصليبية، حيدها من قلبه، يكون يهودي ولا نصراني ولا وثني، ويقرأ القرآن بعين العقل، إن كان فعلا صادقا لا يملك إلا أن يخضع، يخضع ويحط جبهته الأرض سجودا لله الوحي القهار، وإيمانا بأن هذا الكتاب يستحيل عقلا بالمنطق ديال العقل وبالسلطان ديال العادات الكونية في الدنيا في الأرض، مستحيل أن يأتي منذ ذلك الزمن غابر 1425 عام باش يجي بهذه الحقائق كلها، وما كايناش آية واحدة، آية واحدة كتخالف شيء من الواقع العلمي اللي كاين في الكون، من بنادم للحيوان للحشرات للمياه، طبيعة الجبال، طبيعة الكون، شيء غريب جدا. فلا يمكن إذن أن يكون ما أخبر به عن الأديان إلا حقا، لأنه أخبر عن الأكوان وعن المادة بالحق القاطع، فلا يكون ما أخبر به عن الأديان إلا حقا، وما يكون ما أخبر به عن الغيب الآتي إلا حقا. ويستفيد المسلم بما هو يتقن لسان العربي، أو يفهم عن العربية، يعني الأم اللي ما قراش العربية الآن إلا تقرأ عليه القرآن ما عندوش القدرة في السر، ولكن كيفهم المعنى العام الإجمالي كيفهم. احنا كنعيشوا مع خوتنا وأهلنا اللي ما كتبش لهم الناس على وحرب الأمية، كيتقرأ عن القرآن الكريم المعنى العام الإجمالي ديال الصور كيفهموه. علاش؟ لأن الدارجة ما هربتش بزاف على العربية، بقات تحتها الدارجة العاميات العربية كلها تعيش تحت ظل الفصحى ما بعدتش. ولذلك الأمي كيفهم العربية ما يكفيه للتدين باش يعرف أن هذه حرام وهذه حلال، هذه حق وهذه باطل. بمجرد سماع الآيات يتأثر الإنسان مهما قل علمه، أما إن كان له بعض العلم مما هو منتشر وكثير الحمد لله فيكفيه أيما كفاية للتلقي عن الله. وقد قال الله جل وعلا في كتابه المحكم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. حقيقة خير عظيم، ولك أي خير لو ما كان من خير لهذه الأمة إلا أنه أنزل فيها القرآن لكفى وزيادة. الخير الذي ليس فوقه خير في الدنيا هو هذا القرآن العظيم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وما تشبث المسلمون بكتاب الله إلا حفظهم الله جل وعلا من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم مهما ضعفوا ومهما قل شأنهم، لأن الله سبحانه وتعالى ضامن حفظ القرآن. الله تعالى ضمن الحفظ للقرآن الكريم كما هو معلوم من الآية المتداولة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهنالك آية أخرى عجيبة: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اللوح ديال رب الكون سبحانه اللي كاين في الغيب تما محفوظ القرآن الكريم، واستدل بهذا على أن هذا القرآن حفظ في الغيب للمستقبل. للمستقبل يعني واخا نتخيلوا واحد الخيال اللي ما غاديش يوقع بإذن الله، وهو أنه كاع المسلمين ضيعوا القرآن ما بقاش موجود، يعاود ينبت هذا القرآن. ما كاينش بنادم ينبت مع الربيع، لأن الله جل وعلا ضامن حفظه في اللوح المحفوظ ما عمره ما ينقرض. ولو اجتمعت الإنس والجن بكل طاقتها وقواتها وقدراتها التكنولوجية وكل ما امتلك الإنسان من خبرات ممكن أن تقع في المستقبل، ما كنهضروش على الشيء اللي بتدعو واخترعوا دابا، لا، على ذلك الشيء اللي تخيلوا الخيال العلمي ديال غدا، لن يقضوا على هذا الكتاب، لأن الله عز وجل حافظه في الغيب. والغيب ديما كيعطي المستقبل، الغيب هو الرافض الذي يرفض المستقبل، وهذا الرافض اللي كيرفض المستقبل يعني كيعطي المستقبل اسمه اللوح المحفوظ فيه دون القرآن الكريم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذه آية توزن بالجبال. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذه الأمة يستحيل القضاء عليها، تعاقب نسأل الله العافية والنجاة من عقاب الله، تعاقب بما كسبت أيديها بتسليط عدوها عليها، ولكن الإبادة النهائية عمرها ما تكون. بل جيل النصر وجيل التمكين سيخرج من هذه الأمة لا من غيرها بإذن الله جل وعلا، ومن الأجيال التي تستحق أن تنال رضا الرحمن بما حملت من أمانة رسالة القرآن، على قدر تحمل المؤمن لرسالة القرآن على قدره ما يكون الحفظ الرباني له. لأن ربي قال لك هذا الكتاب راه محفوظ ما عمره ما يضيع، هذا الكتاب اللي يشد فيه حتى هو عمره ما يضيع، لأن من تمسك بالفاني فاني ومن تمسك بالمحفوظ محفوظ. شديت في واحد الحاجة غادي تفنى، فأنت شديها مع حد خضراء وانت خضر نار تلبس تلبس معها حتى انت، لأن شد في حاجة ميتة. ولذلك من تمسك بالدنيا انتهى أمره لأنها فانية، من تمسك بحسب انتهى، من تمسك بجاه أحد الخلق انتهى. اليوم غدك تبدل الأمور والقوي كيولي ضعيف والضعيف كيولي قوي بإذن الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، واللي تمسك بكتاب الله تعالى عمره ما يهون. في الحديث الصحيح المليح: فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوج حوايج ضمنهم لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جوج ما تضلش يعني ما تلفش وما تضيعش على الصراط المستقيم وما تهلكش ما يوقع لكش إبادة، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بجوج شرط شد الصح ما تمسكتم به أبدا. أوليس هذا بخير؟ بل هو رأس الخير حقيقة. الفار وحلم على المسلمين، اقتل اقتل اقتل والمسلمين ينبتوا ينبتوا ينبتوا يا ربي لك الحمد حقيقة والله العظيم ليش عجيب. أولا والله أنت عجيب لهذا الفلسطينيين سبحان الله العظيم. فرغم الإبادات الواقعة على الشعب الفلسطيني لا يزدادون إلا تشبتا بحقه وقبل ذلك وبعد ذلك بدينه سبحان الله العظيم. ولذلك لا خوف أبدا، لا خوف على المسلمين ما دام التمسك بالكتاب يزداد قوة فيهم. ولهذا قال الله جل وعلا لكثير من أنبيائه وأمرهم أن يأخذوا الكتاب بقوة كما قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقال لهذه الأمة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. تمسيك بالكتاب هو أخذ الكتاب بقوة، مش بيدك ولكن بقلبك وبعقيدتك وبرسخان إيمانك وباشتغالك تخدم به وباشتغالك بالكتاب تلاوة وتدارسا وتدبرا تعيش إذن محفوظا بإذن الله عز وجل في دينك وفي نفسك وفي مالك وفي كل محيطك أبدا نسلك لا ينقطع لأنك تشبثت بالمحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ تشبثت بالمحفوظ ومن تشبث بالمحفوظ فهو محفوظ. وهذا الكتاب بعد ذلك رحمة، والله يختص برحمته من يشاء. الرحمة كون هذا القرآن كذلك أي رحمة، لأن به أخرج الله المؤمنين من الظلمات إلى النور بإذنه. يعني ابن آدم غارق في ضلالة في كيه، فإذا به بحال واحد غارق في الماء شي قلتها أو بير أو بحر وكتجدو يتنفس ويجد واحد الراحة من بعد ضيقين وحراجين وذلة، هذه رحمة. ولذلك كانت الأمة قبل أن تكون أمة يعني العرب من بكري كانوا في واحد ضلال وتيه، فأنقذهم الله من على شفا حفرة من النار أنقذهم، وذلك هو الرحمة، والله يختص برحمته من يشاء. زيادة أن هذا القرآن خير لأنه وسع لك الآفاق ديالك وأعطاك حصانة دنيوية وأخروية بإذن الله، يعني أعطاك من النعم ما لا قبل العقل به. هو كذلك رحمة لأنك كنت قبله في عذاب وفي ضيق وفي شدة وفي حيرة وفي ظلمات، فباسمه الرحمن الرحيم أنزل القرآن. ولذلك كانت آية بسم الله الرحمن الرحيم تبتدأ بها كل سورة في كتاب الله ما عدا براءة، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن القرآن كله رحمة رحمة رحمة رحمة. إذا ضاقت بك الدنيا فافزع إلى كتاب الله وجرب، تلقى راسك تغميت تهميت جاك الوسواس القهري وقع لك اضطرابات، توضأ وضوء متقون أي إصباغ أصبغ الوضوء واستقبل القبلة وقرأ كتاب الله تاليا أو مصليا وتشوف كيف تتنزل عليك الرحمة كيف تغشاك السكينة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيه. قرآن الرحمة رحمة بأوجه متعددة، ما تقدرش تقول ها الرحمة من هنا من هنا ومن هنا ومن هنا، أوجه متعددة للرحمة، يعني الرحمة كتجي عادة في السياق ديال كنت مزير وجر فرج، مريض وشفاك الله رحمة، فقير غناك الله رحمة، خايف وأمنك الله رحمة، ضعيف قوك الله رحمة، ضال هداك الله رحمة، معدوم خلقك الله رحمة. والقرآن كذلك أخرجنا من العدم، القرآن خرجنا من العدم، لأن بنادم اللي ما عنده دين يعني العدم خير منه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، العدم خير منه. وهو بعد ذلك فضل خير رحمة فضل، الفضل ينطبق أساسا على الخير وعلى الرحمة اللي تعطت لشي واحد ما كيستحقهاش ما كيستحقهاش. ديك الساعه كيتسمى فضل. يعني كاين الحاجه الا خدمت وكتجازى هذاك جزاء شويه من اللي كيجازيك. مثلا حسنه يعني درت واحد العمل عطاك حسنه شو كيقول كل حسنه بعشرين امثالها. منين جاتك تسعود وانت درت واحد يعطيك واحد. اللي دار سيئه كيعطيه سيئه، اللي دار حسنه كيعطي حسنه شويه ويزيدوا تسعود. هذيك التسعود كلها سمت فضل، لان ما عندكش الحق تاخذها، ما عندكش الحق تاخذها لانك ما درتهاش، ولكن ربي كيتفوبر عليك. كيتسمى فضل، يعني غير زياده من عنده سبحانه وتعالى. فضل القران توا فضل. علاش داروا العرب ش من خير داروا باش يجيهم القران؟ كانوا شر الخلق غير وحوش. غير وحوش كانوا، بعضهم يقتلوا بعضا ويسفكوا دم بعضهم ويئدون بناتهم، والقوي ياكل الضعيف. من اليوم يتشاف ولا الوحوش خير منهم؟ اولئك كالانعام بل هم اضل. سيدا اللي كيجي القران نور فضل. فضل ما داروش علاش باش يجيهم القران، انما فضل من الله عز وجل. ولا احنا ولا الذين قبلنا ولا الذين بعدنا، انما هو فضل، والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعطيه هو للي بغاه. ولذلك لا يملك المؤمن الا ان يكون من الشاكرين لله. إذا القران الكريم وشكر الله على القران تلاوه القران. يعني ما يكفيش يبقى الحمد لله الحمد لله الحمد لله على القران مزيان، ولكن يقراه. شكر الله على النعمه ان تشتغل بالعباده التي توافقها، والعباده التي توافق القران الكريم التلاوه والتدارس والتدبر. خدم به، خدم به حياتك، خدم به عمرك، خدم به الاسره ديالك، آنئذ تكون من الشاكرين. فاللهم اجعلنا واياكم من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئه الله تعالى. مع تحيات ابو هاجر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.